يا علي يا علي شيع يا علي لو تفهم هلا يا علي قصتك يا علي سمعني يا علي لخادم الزهراء الطيب المخلص الشاعر كرار حيدر الخفاجي من شلت نعش الوديعة على الشتايا من شلت نعش الوديعة على الكتاب بين بوجه الورد لون الجفاياف بين بوجه الورد لون الجفاياف كانت أرباب الحرب منك تخاف يا علي كانت أرباب الحرب منك تخاف صرت خايف من شلت نعش العفاف صرت خايف من شلت مستحيل دمعتك تنحبس مستحيل وانت دافن شمس مستحيل دمعتك تنحبس مستحيل وانت دافن شمس مستحيل يا حزن تكتمى يا علي يا علي يا علي شيع تمشي قوة وتسأل الله الثبات تمشي قوة وتسأل الله الثبات هي بعد الغالي ما تسوى الحياة هي بعد الغالي ما تسوى الحياة ترد للبيت وترد الذكريات ترد للبيت وترد الذكريات تلقى سبحة ويمها سجادة صلاة تلقى سبحة ويمها سجادة صلاة ذكريات بالقلب عايشة ذكريات وانت والفك مشى ذكريات بالقلب عايشة ذكريات وانت والفك مشى ذكريات بيها دمعك دمى يا علي يا علي يا علي شلون راح تعيش والهم معتني ايك شلون راح تعيش والهم معتني ايك وانت راحت فاطمة الزهرة من ديك انت راحت فاطمة الزهرة من ديك هي بالشدات جانت لك شريك هي بالشدات جانت لك شريك يا علي وليل الهجر شمسوي بيك مولاي يا علي وليل الهجر شمسوي بيك من تشوف دارك الخالية من تشوف ماتت الغالية، من تشوف دارك الخالية، من تشوف ماتت الغالية، من تشوف دنيتك مظلمة. يا علي يا علي حيدر الخفاجي، يا جبل يا الماء يهزك طارريح، يا جبل يا الماء يهزك طارريح، عقب فاطم صرت من توقف تطيح، عقب فاطم صرت من توقف تطيح، كون الله يساعدك قلبك جريح، كون الله يساعدك قلبك جريح، ساكت ويا فاطمة عيونك تصيح، ساكت ويا فاطمة عيونك تصيح، كل شبيك بملامح حزن، كل شبيك عالودي عيون، كل شبيك في ملامح حزن، كل شبيك عالودي عيون، كل شبيك دمعتك تلجم. يا علي انت بين اصحابك وجرحك كبير، انت بين اصحابك وجرحك كبير، تقلهم اصعب شي على ابن ادم يصير، تقلهم اصعب شي على ابن ادم يصير، يما تنطق حرمته وهو اسير، يما تنطق حرمته وهو اسير، هاي ما يرضاها كل صاحب ضمير، هاي ما يرضاها كل صاحب ضمير، بعد بعد اي هاي ما يرضاها كل صاحب ضمير، ما هو خوف لو حبل جتفك، ما هو خوف بس نبي مكلفك، ما هو خوف لو حبل جتفك، ما هو خوف بس نبي مكلفك، ما هو خوف وانت حامل حمى. يا علي صيح يا سلمان عني أعلى الونين، أعلى الونين، صيح يا سلمان عني أعلى الونين، أنا دافن فاطمة ودافن جنين، أنا دافن فاطمة دافن جنين، جنت وين وصرت يا ابو الحملة وين، جنت وين وصرت يا ابو الحملة وين، شقد عجيب الموت ياخذ كل شي زين، شقد عجيب الموت ياخذ كل شي زين. يا حزين من كسر خاطرك، يا حزين الله لي صبرك، يا حزين من كسر، يا حزين الله لي صبرك، يا حزين بروحك الهايمة يا علي. صيح يا علي، صيح يا سلمان عني أعلى الوني، أنا دافن فاطمة ودافن جنين، أنا دافن فاطمة ودافن جنين، كنت وين وصرت يا كل حملة وين، كنت وين وصرت يا أبو حملة وين. شقد عجيب الموت ياخذ كل شي زين، شقد عجيب الموت ياخذ كل شي زين. يا حزين من كسر خاطرك، يا حزين الله لي صبرك، يا حزين من كسر خاطرك، يا حزين الله لي صبرك، يا حزين بروحك الهايمة يا علي. بعد فاطم المن تسولف تروح، تبقى بس مقابل البير وتنوب، بعد فاطم المن تسولف تروح، تبقى بس مقابل البير وتنوب، تحكي كل همومك كل الجروح، تحكي كل همومك وكل الجروح، روحك الزهرة وبقيت لا يروح، روحك الزهرة وبقيت لا يروح، روحك الزهرة وبقيت لا يروح. الحياة ما بقى أمل بالحياة، صعب عايش تظل بالحياة، ما بقى لك أمل بالحياة، صعب عايش تظل بالحياة، حزن ما أعظمه يا علي، يا علي، يا علي. بعد فاطم المن تسولف تروح، تبقى بس مقابل البير وتنوح، تحكي كل همومك وكل الجروح، روحك الزهرة وبقيت لا يروح، روحك الزهرة وبقيت